في الصفحة 26 بعد 600، ومع المسألة الأولى من عدة مسائل إنما تجور كلها في إطار الإيمان بالقضاء والقدر. لا يسعنا في البداية إلا أن نحمد الله تبارك وتعالى حمدا يستوعب منا كل ذراتنا قلبا وقالبا، نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن جلائل نعم الله تبارك وتعالى علينا أن أكرمنا برسالة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أنعم علينا بنعمة الإيجاد وبنعمة الإنجاز وبنعمة الهداية، فالنعمة الهداية تفوق نعمتي الإيجاد والإنجاز. ثم ها نحن أولئك مع المسألة الأولى من مسائل إنما تناولناها، نرجو الله تبارك وتعالى أن تكون لنا فيها بصائر وأن تدخل لا في دائرة التفكير وحدها وما أحوجنا إليها، وإنما تدخل في دائرة السلوك والتعامل. الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، ومن جملة الأساسيات في القضاء والقدر أننا نؤمن بصفات الله عز وجل كلها من أولها إلى آخرها. ومن الصفات التي يتبلور معنى القضاء والقدر بها العلم والإرادة والقدرة. ولعلنا أمام النصوص التالية عرضا دون إطالة في عرضها. النص الأول جاء في سورة هود عليه السلام، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. النص واضح الدلالة في قضية إرادة الله تبارك وتعالى الغالبة. والنص الثاني في سورة الملك، تلك السورة المباركة التي بلغ عدد آياتها 30 كأنما هي بعدد أيام الشهر، تقرأ ما بين المغرب والعشاء، وهي المنجية من عذاب القبر. ماذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الملك مما نحن بصدد الحديث عنه؟ يقول وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قوله ألا يعلم جاء تعليلا لقوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، سواء أخفيتم أو أعلنتم فإن هذا كله سواء في علم الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ ما تشيرونه هو إصراركم كسبا وكتابا، لكنه هو خلق الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق إصراركم وجهركم سركم وعلانيتكم؟ ألا يعلم من خلق؟ هنا النص يتناول القدرة ويتناول العلم. نحن أمام نص يتعلق بالإرادة ونص يتعلق بالقدرة والعلم، والنص الآخر وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إذا نحن أمام صفات الله عز وجل التي نرجع إليها ونحن نتحدث عن القضاء والقدر. إذا ما انتقلنا خطوة أخرى لوجدنا أن الإيمان بالقضاء والقدر يتطلب أن ترضى بهما، ذلك أن الإيمان بأمر إنما يقتضي أن ترضى به وقد آمنت به. فالرضا بالقضاء والقدر من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر. السؤال الذي هو لب المسألة التي نحن بصددها، هل يا ترى إذا كان القضاء والقدر يتناول كل المقدرات، كل الشؤون، كل ما تعلقت به قدرة الله عز وجل، إنما هو داخل في دائرة القضاء والقدر، إذا كان تعلق القدرة تعلق شامل تدخل فيه الطاعة والمعصية كذلك، نحن مطالبون بأن نؤمن بالقضاء والقدر ومطالبون بأن نرضى بالقضاء والقدر، سورة، هل يقتضي الرضا بالقضاء والقدر أن ترضى بالقضاء والقدر إن كان يتناول المعصية؟ أيمكن أن نجمع بين إنكار المنكر، بين إنكار المعصية، بين بغضها وبين رضا بها؟ هل من تعارض بين أن تؤمن بالقضاء والقدر وأن ترضى بهما، وأن ترضى بهما حينما يكونان في دائرة المعصية بناء على شمول تعلق قدرة الله تبارك وتعالى؟ هل لا بد من أن تجمع بين الرضا بالقضاء والقدر والرضا بالمعصية، أم أنه لا يصح أن تجمع بين الرضا بالقضاء والقدر والرضا بالمعصية؟ أسبق وأعجل للحرص على بلورة الفكرة وتقديمها سائغة ثم نأتي بالأدلة. لا نجمع بين الرضا بالقضاء والقدر والرضا بالمعصية، وحديثنا هذا لا نجمع ولا يجوز أن نجمع بناء على أن الأقضية وقد مر معنا مثل هذا، إذا كان قضاء نعمة قابلناها بقضاء شكر، وإذا كان قضاء معصية قابلناه بقضاء التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذا لا نجمع بين الرضا بالقضاء والقدر وبين الرضا بالمعصية إن كان القضاء والقدر إنما يتعلقان بمثل هذا السلوك. لما يا ترى لا يصح أن نجمع وليس من مقتضى الرضا بالقضاء والقدر الرضا بالمعصية أبدا، وإنما لأول وهلة بادي ذي رأي إنما يمكن أن يتوجه الذهن هذا التوجه. أولا ينبغي أن نحدد صحة قولنا هذا قضاء قدر، يعني شرب الخمر بعدما شرب الخمر قضاء قدر، صحيح قضاء قدر. ما الذي هو قضاء قدر؟ الشرب من حيث انه حدث فعل، ام ان هذا قد علمه الله اجلا وهذا قد اراده الله عز وجل اجلا وهذا انما ظهر بخلق الله؟ قال حيث نقول هذا قضاء وقدر لم نكن دقيقين، وإنما تجوز بهذا التعبير بناء على أن المعنى هذا بقضاء الله وقدره، يعني علمه الله وأراده الله وأظهرته قدرة الله تبارك وتعالى. إذا ماذا نقول؟ ما العبارة الدقيقة حينما نرى مثل هذا السلوك؟ نقول هذا مقضي ومقدر، وبهذا نكون قد فرقنا بين قضاء وقدر ومقضي ومقدر، فكل مقضي ومقدر يرجع إلى القضاء والقدر. القضاء والقدر يتعلقان بصفات الله عز وجل، المقضي والمقدر يتعلقان بالمحل الذي ظهر فيه القضاء والقدر. انتقل الآن إلى قضاء الطاعة، لأنه أحيانا قد يلتبس الذهن أو ربما تبلد قليلا أمام هزمة المعنى. حينما يصلي ويؤدي صلاة العشاء بجماعة هذا قضاء وقدر، يعني هذا مقضي ومقدر. هذا المقضي والمقدر له وجهان، وجه ننظر فيه إلى المحل فنقول احمد الله على أنك قد صليت، والوجه الآخر نرجع به إلى من خلق هذا الحدث، الإنسان الذي ظهرت فيه الطاعة ظهرت فيه الطاعة فهو محلها وبالتالي هو الذي كسبها. وأما من وجه آخر للحدث نفسه فهذا علمه الله عز وجل أجلا وأراده الله عز وجل أجلا وخلقه الله تبارك وتعالى فيه ما لا يزال. فكل حدث إذن من أحداث الكون له نسبتان أو له وجهان. إذا كان الحدث وحديثنا إنما يتناول الإنسان دون غيره في هذه الجلسة نقول إن أي فعل ينظر منك يا ابن آدم له نسبتان، نسبة لك ونسبة إلى الله عز وجل. نسبته إلى الله عز وجل على أنه علمه أزلا وأراده أزلا، لأن كل ما ظهر في هذا الوجود أراده الله تبارك وتعالى، لا يظهر في هذا الوجود إلا إذا أراد الله عز وجل للأمر الذي ظهر أن يظهر، وقد علمه الله تبارك وتعالى. النسبة الأولى نسبة العمل لله عز وجل، نسبة مخلوق لخالق، نسبة حادث لمحدث، نسبة صنع لصانع. النسبة الثانية نسبة للمحل الذي ظهر فيه الخلق، فإذا كان الخلق ظهر بمظهر الطاعة نقول هذا طائع، وإذا ظهر بصورة المعصية نقول هذه معصية. هل ترى معي بأن ما يتعلق بعلم الله لا يقال عنه طاعة ومعصية؟ لأننا نرجع به إلى صفة الله عز وجل، هذا علمه الله. وهنا حينما نقول علمه لا نقول ما حكم علم الله بهذا، وإنما نقول ما حكم العمل إذا نظرنا إلى العمل من حيث المحل الذي ظهر فيه. فنقول هل هذا السلوك الذي ظهر من هذا الإنسان بكسبه وباختياره هل هو طاعة أم هو معصية؟ إذن المقضي هو الحدث نفسه، والقضاء يرجع إلى صفة الله تبارك وتعالى. وبهذا نرى أن حينما أؤمن بالقضاء والقدر يعني أؤمن بصفات الله عز وجل، وحينما أقف موقفا معينا من المقضي والمقدر هذا الموقف الذي يصوغه شرع الله عز وجل. إن كان المقضي طاعة شكرنا وحمدنا ومدحنا من ظهر على يديه هذه الطاعة، وإذا كان معصية أنكرناها. ومن هنا من رأى منكم منكرا فليغيره، هنا لا ينظر به إلى أنه قضاء وقدر، ينظر به إلى أنه مقضي ومقدر. وعلى هذا نجد أنفسنا لا رابط على الإطلاق بين الرضا بالقضاء والقدر وبين الرضا بالمعصية، ذلك أن المعصية لنا موقف المنكر منها، المعصية مقدر، أما القضاء والقدر فإنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وعلى هذا يقول إذا كان الإيمان بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بهما، وفعلا حينما نؤمن بالقضاء والقدر نرضى بكل ما قضاه الله أزلا وبكل ما قدره الله عز وجل أزلا. نحن الآن متوجهون إلى الله بالقلوب على أن الله قد أراده وعلمه، وأن ما أراد الله ما يمكن إلا أن يقع، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فهل يلزم على ذلك أن ترضى بالمعصية والكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ كنا التفريق الذي لا بد لنا من أن نفرقه قبل أن نجيب هو أننا نفرق بين القضاء والمقضي. المقضي نسبة للإنسان، والحكم لا يكون على القضاء من حيث الطاعة والمعصية، وإنما يكون على المقضي من حيث كونه طاعة أو معصية. قال من القضاء والقدر ما يجري في هذا الوجود من أوله إلى آخره، موقفنا مما يجري إنما يحكم به علينا شرع الله تبارك وتعالى. الرضا بالكفر كفر، ولذلك لا نرضى بالكفر. هل تناقضنا في قولنا نرضى بالقضاء ولا نرضى بالكفر؟ لم نتناقض، لا نرضى بالكفر لأنه كسب هذا الإنسان، ونرضى من حيث إن الله علمه أجلا. يقول الرضا بالمعصية معصية، معرفة الجواب ينبغي فيها أن تفرق بين القضاء والقدر والمقضي والمقدر. ما موقف أهل السنة والجماعة من هذه النقطة؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفعال العباد حينما تسمع أفعال العباد لا نخرج فعلا عن فعل، أفعال العباد فيها خير وفيها شر، ف فكل أفعال العباد كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. إذا كانت مخلوقة لله هل هي مرادة لله؟ لا بد من أن تكون مرادة لله، لأن قدرة الله عز وجل تبرز ما خصصته الإرادة وتعلق به العلم. تخصيص الإرادة أزلي، تخصيص تعلق العلم أزلي كذلك، أما تعلق القدرة إبراز القدرة فهو فيما لا يزال. هل كل ما يظهر من أفعال العباد إنما هو معلوم لله تبارك وتعالى أزلا؟ قال معلوم لله تبارك وتعالى أزلا. هل هو مراد لله تبارك وتعالى؟ قال هو مراد لله تبارك وتعالى. لكن أفعال العباد حيث إنها معلومة وحيث إنها مخلوقة وحيث إنها مراد لله عز وجل، هل للعبد صلة بها؟ أجل، ما صلة العبد بالعمل؟ قاصلته صلة الكاتب والمكتتب. الله الخالق وأنت الكاتب، الله الخالق وأنت المكتتب. فكل فعل من الأفعال إذا له كم وجه؟ له وجهان، وجه للعبد من حيث الكسب والاكتساب، ووجه آخر لله تبارك وتعالى من حيث إنه معلوم لله، ومن حيث إنه مراد لله، ومن حيث إنه مخلوق لله تبارك وتعالى. لماذا نحاسب على أعمالنا إذا كانت خلق الله تبارك وتعالى؟ قال نحاسب على أعمالنا وإن كانت خلقا لله، لأننا قد اخترناها. أعطاك الله عز وجل الاختيار في أن تفعل وفي أن لا تفعل، وحيث إنك قد اخترت أن تفعل لا بد من أن تكون مسؤولا عن اختيارك. ألا ترى معي بأنك لو أجرت على عمل من الأعمال فإنك تخرج من عهدة التكليف بالإجبار إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ إذن الأعمال التي خيرنا فيها هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، والأعمال التي نضطر إليها نجبر عليها. فكلما ازداد الاضطرار انحسرت دائرة التكليف. ألا ترى معي بأن بعض المحرمات حينما نضطر إليها أذن لنا شرعا أن نأخذ منها بمقدار دفع الضرورة عن أنفسنا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن ابقى في دائرة الاختيار، أنت مسؤول. وما ينبغي أن تقول لست مسؤول لأن الله خالق، أنت مسؤول لأنك قد اخترت ما خلقه الله تبارك وتعالى فيك. من هنا يتأتى موضوع المسؤولية تجاه الله تبارك وتعالى. إن رجع ذلك في الحقيقة إلى إرادة الله عز وجل وخلقه، لكنه في الأمر أيضا، في الحال أيضا، في الواقع أيضا، يرجع إليك من حيث إنك قد اكتسبته أو كسبته. ملع لقال من علماء هذه الأمة يقول بعدما يعرض موقف أهل السنة والجماعة من قضية أفعال العباد، أفعال العباد هي خلق لله وكسب للعباد، خلق لله واكتساب من العباد، والكسب والاكتساب إنما يقومان على قاعدة الاختيار. نكرر هذا المعنى مع أنه من الوضوح بمكان، لئلا يلتبس على الذهن قضية الخلق والمسؤولية. ولله المثل الأعلى، ذكرت مرة ولعله من الأمثلة التي تقرب هذه القضية، أني حينما أتحرك بالسوق بقوة شرائية تبلغ 1,000,000 درهم، أبيع وأشتري والقوة الشرائية بيدي أتصرف بها، وقد أعطيت الاختيار في أن أبيع ما أشاء وأن أشتري ما أشاء وأن أدخل السوق متى أشاء وكيف أشاء، ثم بعد ذلك تكون الحصيلة، تكون النتيجة. ترى من يحاسب على الربح والخسارة؟ الذي أعطي الطاقة الشرائية، إذا ما تصرف التصرف الأهوج فإذا به يضيع رأس المال، أو إذا تصرف التصرف الحكيم فإذا به يربح الأرباح الطائلة. من أعطاه رأس المال؟ صاحب المال، صاحب المال أعطاه الطاقة الشرائية. ولله المثل الأعلى، القدرة من الله عز وجل خلقا ومنك تصريفا وتصرفا. أعطاك الله عز وجل القدرة على أن تنكر المنكر، وأعطاك الله عز وجل القدرة على أن يسلك مسالك المعصية، أعطاه الله عز وجل القدرة على أن يغفل عن حقائق ما ينبغي أن يغفل عنها، يعني يتجاهلها، وأعطاه الله عز وجل القدرة على أن يوظف هذه الطاقة بأروع ما يكون التوظيف. يمكن أن نقارن على السريع. أعطى الله عز وجل القدرة لأبي جهل وأعطى القدرة لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. كيف وظف الصديق القدرة التي أعطاه الله عز وجل إياها؟ وبما وظف أبو جهل القدرة التي أعطاه الله عز وجل إياها؟ القدرة إمداد من الله عز وجل، ولكن التوظيف إنما يكون في دائرة الاختيار. من المسؤول؟ المسؤول الذي اختار أن ينفق أو أن يصرف تلك القدرة التي منحه الله عز وجل إياها في غير ما يعود عليه بسعادة الأبدية. ومن هنا هي مرادا لله، معلومة لله، هي خلق الله، ولكنها من حيث إنك محلها ومن حيث إنك قد اخترتها فأنت مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. يقول ملا علي قاري: وهذا أوسط المذاهب وأعدلها في القضاء والقدر. لما قال أوسط أعدل، لماذا؟ قال لأن نحن بين طرفين، بين من جعل الإنسان يخلق أفعال نفسه وبين من جعل الإنسان كريشة بمهب الريح لا تقدم ولا تؤخر، بين من جعل الإنسان مجبورا على الفعل وبين من جعل الإنسان خالقا للفعل. فجاء السنة والجماعة لم يذهبوا مذهب من ترك للإنسان أن يخلق ولا مذهب من ذهب إلى أن الإنسان لا حول له ولا طول على الإطلاق، بمعنى أنه يجرد التجرد الكامل من كل حيثيات التكليف والمسؤولية. ما المسألتان أو ما المذهبان؟ المذهب الأول مذهب الجبرية، ذهبوا إلى أن العباد مجبورون على أفعالهم، فيلزمهم يلزم مذهب الجبرية أنه لا تكليف، لأنه لو أجبرنا الله عز وجل على أمر لا اختيار لنا فيه فكيف يكون التكليف بأمر لا اختيار لنا فيه؟ إذا يلزم من مذهبهم أنه لا تكليف. إذا لزم من مذهبهم أنه لا تكليف واعتقدوا هذا اللازم كفر، لأن الذي يسقط التكليف يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكنهم إذا لم يقولوا باللازم، يعني لم يقولوا بسقوط التكليف، قالوا التكليف قائم وإن قلنا بالجبر. قلنا كيف توفقون بين القول بالجبر وبين التكليف؟ قال لا، نحن حينما سلبنا الإنسان قدرته أردنا بذلك أن نعظم قدرة الله عز وجل تعظيما لا نسمح لغير الله عز وجل من شريك أو غيره أن يشارك الله عز وجل في شيء من الأشياء. سلبنا الإنسان كل شيء من باب تعظيم الله تبارك وتعالى. هم أخطأوا ولو تستروا أو لو رفعوا عنوان تعظيم الله تبارك وتعالى. نحن مع ما جاءت فيه النصوص حيث تثبت النصوص لنا تكليفا أو علينا تكليفا نثبت التكليف، وحيث تثبت النصوص لنا فعلا نثبت الفعل، وحيث تثبت لنا النصوص قدرة نثبت القدرة، وحيث تثبت لك النصوص إرادة ينبغي أن تثبت الإرادة، وهكذا في كل شأن من شؤون عطاءات النصوص. قال من اعترف بأنه لا تكليف من أولئك الجبريين يلزم من ذلك الكفر. أما من زعم أنه سلب قدرة العبد من أصلها، لماذا؟ قال هذا لون من ألوان تعظيم قدرة الله على أن يشركه فيها أحد فهو مبتدع ولا يكفر بمثل هذا التوجه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى له وصية، هذه الوصية ذكر فيها اعتقاده، واعتقاده مطابق لاعتقاد أهل السنة والجماعة، بل هو من أئمة أهل السنة والجماعة. ماذا يقول أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى عنه؟ الأحكام ثلاثة: فريضة وفضيلة ومعصية. فالفريضة بأمر الله وإرادته ومحبته ورضاه وقضائه وقدره وعينه وحكمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ. إذن الأمر الذي يدخل في الفرائض يكون بأمر الله وإرادة الله ومحبة الله ورضا الله وقضاء الله وقدره وعلمه وحكمه وتوفيقه وأنه كتبه في اللوح المحفوظ. وأما الفضيلة، الفضيلة ليست في أمر الله، لا تستعجل في النفي، هو لا يقصد لك في أمر الله يعني ليس توجيها من الله، وإنما يقصد أن الفريضة إنما تثبت بفعل الأمر، وأما الفضيلة فإنها ينسب إليها ندبا، فهي ليست من باب الأمر الذي أمر الله عز وجل به، وإنما من باب الفضائل التي دعا الله عز وجل إليها. وعلى هذا ليس في أمر الله، ولكنها بمشيئته ومحبته وقضائه ورضاه وقدره وعلمه وحكمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ. نحن أمام الفريضة وأمام الفضيلة، ما الذي بقي؟ بقي دائرة المعاصي. فما الذي يقول أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الدائرة؟ يقول المعاصي ليست في أمر الله، بل بنهي نهى الله عز وجل عنها. الفريضة أمر بها والمعصية نهى عنها، إذن هي ليست في أمر الله. أيحب الله المعاصي؟ لا يحب الله المعاصي. إذن الآن بان الاختلاف بين الفريضة وبين المعصية. الفريضة بأمره ومحبته، ولكن المعصية ليست في أمره ولا محبته، ولكن بمشيئته وبقضائه وقدره وبتقديره لا بتوفيقه، لأن التوفيق إنما يصاحب من قام بالفرائض لا من غرق في المعاصي. وعلم الله عز وجل، بعلم الله وكتابته في اللوح المحفوظ، يجب الرضا بالقضاء للمقضي. أي مقضي لا نرضى به؟ المقضي نوعان، النوع الأول طاعات، والثاني ليس بطاعات. النوع الأول الذي هو الطاعات، رضينا بكونه قضاء وقدرا ومقضيا ومقدرا، ومن حيث إنه طاعة رضينا به. المقضي إن كان طاعة وليكن صلاة العشاء لجماعة حيث أديناها دل أداؤنا على أنها قد علمها الله أجلا أن سنؤديها، وأرادها الله أجلا بدليل أننا أديناها، وخلقها الله عز وجل فينا لون توفيق من الله تبارك وتعالى. هذا المقضي الذي هو الصلاة في جماعة، أهي من محاب الله عز وجل؟ نعم من محاب الله عز وجل، رضينا بها قضاء وقدرا ومحبة، نحبها لأن الله تبارك وتعالى يحبها، إذ قضاء الله صفة له تعالى، بمعنى أنها علم الله وإرادة الله وقدرة الله تبارك وتعالى. والمقضي متعلقها نهي عنه، يعني إذا كان المقضي مما نهى الله عز وجل عنه نرضى به من حيث إن الله علمه وأراده، ولا نحبه لأنه يخالف أمر الله عز وجل الشرعي حيث إنه يخالف أوامر الله تبارك وتعالى. ثم وجد على خلاف رضاه من غير تأثير القضاء في إيجاده ولا سلب مطلق قدرة الامتناع عنه، بل وجد على مجرد وجه المطابقة للقضاء، بمعنى هو ذهب إلى المعصية وقع فيها انتهى منها، جئنا نحن من أجل أن نرفض هذا كله، قلنا له أنت لما توجهت إلى المعصية أما تدري أنها معصية؟ قال لا أنا جاهل. هذا يعلم، قال ويدري أنها معصية، إذا اخترتها أنت وأنت تعلم أنها معصية؟ قال نعم، واختارها على أنها معصية ويعلم أنها معصية، فأنجزتها؟ قال أنجزها. قلنا له نؤمن بأن هذا قد علمه الله أجلا وأراده أجلا، نؤمن بهذا، لكن نرضى بفعلك؟ لا نرضى بفعلك. لماذا؟ قال أن فعلك نهانا الله عز وجل عن أن نرضى به. لو توجه إلى الطاعة ذهب إلى العمرة ورجع حيث انتهى من العمرة، نؤمن بأن الله علم أجلا أنه سيعتمر، وأراد الله عز وجل أجلا أنه سيعتمر، ثم بعد ذلك نفذ العمرة، نقول تقبل الله منا ومنك الأعمال الصالحة. أنرضى؟ نعم، رضينا بالقضاء والقدر. أنرضى بالمقضي هنا؟ قال نرضى بالمقضي ولا شيء في هذا على الإطلاق. ننسبه إلى الله عز وجل من حيث إنه أوجده، ونسبه للعبد باعتبار أن العبد محل وأن العبد متصف به، نقول العبد هو الطائع والعبد هو العاصي، ومن حيث إنه قد اكتسبه. إذن حينما ننكر المقضية، أنا حينما أنكر المقضي، ما المقضي الآن؟ شرب الخمر. حينما أنكره أأنكره بنسبته الأولى إلى الله علما أم أنكره بنسبته الثانية إلى العبد على أنه قد كذبه؟ قال أنكره من حيث إنه نسب للعبد النسبة الثانية التي هي نسبة اكتفاء، أنكر عليه أنه قد سخر ما أعطاه الله عز وجل من قدرته على المعاصي. قال السعد إن الكفر والمعاصي، كل الكفر وكل ألوان المعاصي مقضي ومقدر لا قضاء قدر. وهذا الذي ألمحت إليه في البداية، حينما أقول كفر نقول كفر، نقول معصية، الكفر حدث فعل، فهذا ينسب للكافر للإنسان. إذا نسبته إلى الله من حيث إنه علمه الله لا شيء في هذا، ونحن نعلم بأن الله علم من الأزل أن أبا جهل بالنار، الأمر لا غبار عليه على الإطلاق. إذن الحدث نفسه مقضي ومقدر، ومن هنا إما أن يكون الرضا مجتمعا مع الرضا بالقضاء والقدر، وإما أن يكون الإنكار وعدم الرضا مجتمع مع الرضا بالقضاء والقدر. الرضا بالقضاء والقدر من حيث صفات الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الواجب الإيمان به إنما هو القضاء والقدر وليس المقضي والمقدر، فالمؤمن بهما يسلم لله في قضائه وقدره ولا يعترض عليه فيهما، ويعتقد أنه لحكمة وإن كنا لا نحيط بها. وإنما يعترض على من؟ على الكافر، يعترض على الكافر في اختيارهما الكفر والفسوق. يعني بمعنى آخر، ما يحق لذلك الذي أعطي 1,000,000 درهم ليتحرك بها في السوق وقد اختار أن يأخذها وقد عهد إليه بأن يتصرف التصرف العاقل وقيل له اشتري كذا ولا تشتري كذا وحدث له سبل، هذه الطاقة المالية أنفقها فيما يريد من أعطاك إياها لا فيما تريد أن حذرك، وأعطيت الاختيار في أن تقتحم ما حذرت منه، ثم بعد ذلك بدأ يفسد بتلك الطاقة الشرائية بالسوق، هل يحق له أن يقول والله الذنب ذنب من أعطاني؟ أعطاك وشرط عليك، أعطاك وأمدك بالمعلومات التي تبصرك خطاك في التعامل، أعطاك وحذرك من مغبة السقوط في مهاوي الغش والتدليس. ومثل هذا قل الطاقة يعني هي قدرة التي أعطاك الله عز وجل إياها. نحن بما نفترق عن الأموال؟ طبعا ما أريد أن أخرج الآن إلى الموت الحسي والموت المعنوي، بما نفترق عن الأموات؟ نحن في عندنا طاقة حركة، يعني الحركة هي أبرز مظاهر الحياة، حتى في القلب، حتى الأطباء حينما يرون أنه لا تنفس مع ذلك بيقول قضى نحبه، يجسل النبض بيقول ما في نبض توكل على الله. إذن الحركة، الحركة هي مظهر من مظاهر الطاقة. من يمدني بالطاقة لحظة بلحظة؟ يمدني من أخبرنا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فحولك بالله وقوتك بالله تبارك وتعالى. هنا ما ينبغي أن تلوم من أعطاك الطاقة، أنا أعطيتك السيف وقلت لك لا تضرب عنق أخيك، اضرب عنق الكافر والمنافق والمجرم. فأنت إذا وضعت السيف الذي أنا أعطيتك إياه لكن حذرتك، ضعه هنا ولا تضعه هنا، فإذا بك تعكر فتضعه في رقبة أخيك وتطيل أو تغلظ عنق الكافر والمنافق الذي ينبغي أن تجرب سيفك فيه. وعلى هذا أنت المسؤول لأني أنا أعطيتك الطاقة وخيرتك. وعلى هذا هل نحن مجبورون على الأعمال؟ مختارون 100%. ألم يقل الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ لمن أسند الله عز وجل الفعل؟ أسند فعل الإنسان، لكن أعطاك طاقة النفس التي تقبل الارتقاء كما تقبل التدهور، تقبل الارتفاع كما تقبل الهبوط. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني عندها طاقة على كذا وطاقة على كذا. ثم ماذا بين الله عز وجل بعد هذه القاعدة العريضة في بناء النفس؟ قال كذبت ثمود بطغواها. إذا هي وضعت طاقة الله عز وجل التي أعطاها إياها لتعمر بها الدنيا بصلاح، وضعتها في الطغيان، فإذا بها تفسد في الأرض. ومن مظاهر الإفساد أنها قد قتلت المعجزة التي خلقها الله عز وجل لصالح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن بعت أشقاها فقال لهم رسول الله للتحذير: أنت عندك طاقة القتل؟ ألا يستطيع حجار بن سالح أن يطعن بالسيف الفصيل أو الناقة التي خلقها الله عز وجل معجزة لصالح؟ يقدر على ذلك. ومن هنا قال: ناقة الله وسقياها. ما الأسلوب في ناقة الله وسقياها؟ قال أسلوب تحذير: احذروا ناقة الله واشتربوا سقياها أن تمسوه بسوء. لأن الاتفاق كان أن يكون للناقة يوم وللقوم يوم آخر. ناقة الله لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب من الله تبارك وتعالى. هل انتبهوا للتحذيرات؟ انتبهوا للتحذيرات. ركبوا رؤوسهم؟ نعم ركبوا. من الذي يفعل ذلك؟ الطغيان والعجرفة والإجرام، نتيجة الإجرام، فإذا بالعذاب يقع عليهم. ثم يقول العلامة محمد بن أسعد يصوغ هذا المعنى الذي نكتفي بعد بيان ما قاله به على أن نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. فمعنى قضاء الله، معنى قضاء الله بالكفر علمه. حين نقول قضاء الكفر يعني علمه، وقلنا العلم كاشف وليس بمجرم. فمعنى قضاء الله بالكفر علمه بعلم قديم، سر ما في الجبلة وإظهاره، إظهار هذا القضاء الذي علمه الله عز وجل أزلا، وإظهاره من بعد ذاك مطابقا لإدراكه بالقدرة الأزلية. قدرة الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل. بما أظهر الله عز وجل هذا الوجود بكل ما فيه من تفاصيل؟ أظهره بقدرته سبحانه وتعالى. هل أراد الله عز وجل ما تعلقت به قدرته فأظهرته؟ نعم أراده الله عز وجل. هل علم الله عز وجل ذلك من أزل؟ نعم علم الله تبارك وتعالى ذلك من أزل. كنت أود لو أني قرأت فقرة أو فقرتين، لكن لا مانع من أن نقرأ فقرة، لكن بعد أن ننتهي من النص لنبدأ أو لنصل إلى المسألة الثانية حتى ما نرجع مرة ثانية ونعيد مثل هذا الموضوع. نص الإمام علاء الدين الباجي على أن الواجب الرضا بالتقدير لا بالمقدور. المقدور هو الحدث، والمقدور يمكن أن نرضى به إن كان يتفق مع شرع الله تبارك وتعالى. وكل تقدير يرضى به، كل تقدير يرضى به. لماذا؟ قال لكونه من قبل الحق. نتكلم عن التقدير لا عن المقدور، يعني عن علم الله تبارك وتعالى. ثم المقدور ينقسم إلى ما يجب الرضا به كالإيمان، وإلى ما يحرم الرضا به كالكفر، ويكون رضا به كفرا. من رضي بالكفر كفر والعياذ بالله عز وجل. مما سبق يتضح، وهذه خلاصة الموضوع وضعت بين قوسين لأنها خلاصة يمكن أن تكتفي بها، الملازمة بين وجوب الرضا بالقضاء وبين وجوب الرضا بالمعاصي ممنوعة. ما بتلزم، لا يشترط حتى يتحقق رضاك، حتى يتحقق رضاك بالقضاء والقدر، أن ترضى بالمقدور إن كان معصيته، لا يشترط ذلك. فوجوب رضا بالقضاء اتفاقا لا يقتضي الرضا بالمعاصي لكونها واقعة لقضاء الله عز وجل. ربما جاءني فقال: يا أخي أليست هذه المعصية لقضاء الله؟ أقول له: طيب ما الذي تريد قبل أن أجيبك؟ قال: إذا كانت قضاء الله ينبغي أن ترضى به. نرجع مرة ثانية نقول له: إذا ماذا تقصد بقضاء الله؟ قال: أقصد أنه علمه الله. كل صحيح علمه الله، أنا أعلم بأن الله علمه، لكن هل أرضى بها؟ لا أرضى بها، لأن الشرع نهاني عن أن أرضى بها. ومن هنا ما يظهر، أقر بأنه علمه الله ولكن لا أرضى به أو لا أنكره إلا إذا قال الشرع ارضى على رأس العين. قل ما ترضى، ما أرضى والله، لأن الشرع معصوم والشرع أدرى بمثل هذه الحقائق مني ومن غيري. إذن باطل إجماعا أن كون المعاصي واقعة بقضاء الله يوجب الرضا بها، وهذا يمكن أن تدخل فيه كل أحوال المسلمين الآن. ربما وما أظن أنه يعني إلا القليل القليل، نحن لأننا في مجلس نطرح مثل هذا، وإلا ترى ما أحد يفكر في مثل هذه المسألة. يقول: واقع العالم الإسلامي الآن واقع لا يسر، جميل جدا، أترضى به؟ لا والله ما أرضى به. طيب أليس هذا قضاء الله وقدره؟ قل نعم قضاء الله وقدره. أرضى به من حيث إن الله علمه، ومن حيث إن الله عز وجل أراده، ومن حيث إن الله عز وجل قد أبرزه بقدرته. فهذه الوقائع كلها، هذه الصور كلها، هذه الأحوال كلها علمها الله وأرادها الله وأبرزتها قدرة الله عز وجل. ولكن هل تبرئ الناس من كسرهم وكتابهم؟ ألسنا نحن الذين فرطنا فأوصلنا أنفسنا إلى ما وصلنا إليه؟ أنا حينما أنكر لا أنكر على أن الله علمها أبدا، ولا أنكر على أن الله أرادها، وإنما أنكر على أن هؤلاء قد فرطوا في حق أنفسهم، وهم الذين أوصلوا أنفسهم إلى ما وصلوا إليه. فأنا أنكر عليهم التفريط، أنكر عليهم ما تركوه وكان عليهم أن يأخذوا به، هذا الذي أنكره عليهم. أنكر عليهم كسبهم وكتابهم. وعلى هذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذه التفاتة كاملة للكسب والكتاب. يعني إذا أردت الله عز وجل أن يغير ما بالمجتمعين فعليك أن تبدأ بنفسك لتغير ما بنفسك. بما تغير؟ ما الذي ينبغي أن يتغير؟ قال التصورات. ينبغي أن تجدد صلتك بالله عز وجل، ينبغي أن تجدد صلتك بالحبيب عليه السلام، ينبغي أن تجدد صلتك بشرع الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تكون على بينة من الحقائق التي جاء بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اعمر قلبك بالحقائق الربانية. النفوس قد شحنت بمفاهيم ومصطلحات وتوجهات وتعلقات، ما وصلنا إليه لم نصل إليه إلا بما عمر قلوبنا. ومن هنا نبدأ بالتغيير بالنفس، فإذا غيرنا بالنفس فاستخدمنا الحقائق التي تفضي إلى نتائج غير هذه النتائج التي نحن عليها، فنحن إذن مطالبون تماما تماما. كما إذا أعطيت فلاحا أرضا خصبة وبذرا من أروع ما يكون البذر، وماء سخيا وجوا من أروع ما يكون، ثم هو قد خلط أو هو قد أفسد أو هو لم يراعي ولم يتقن، ثم جاءت النتيجة على غير ما نحبه، من المسؤول عن هذا؟ ليس المسؤول من قدم البذرة ولا من قدم الأرض ولا من قدم الماء ولا من قدم الأجواء، وإنما المسؤول ذلك الذي أساء في وضع الأشياء التي وضعت في يديه على سبيل التخيير والاختيار والكسب والاكتساب. هو للأسف لماذا الأرض الثانية بجانبها كانت من أروع ما يكون زرعها؟ لماذا هذا؟ إذا نحن مسؤولون عن كسبنا وكتابنا، والإنكار لا يكون على ما قضى الله عز وجل وقدره، وإنما يكون على ما اكتسبه هذا الإنسان وكتبه. واحد فكرة واحدة فقط ما أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه فكرة، خوف الله عز وجل لا يشبه خوف الخلق. خوف الله تعالى البحث في الخوف، الخوف من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال والجمال والجلال. صفات الجلال تبعث في القلوب المخافة من الله عز وجل، وصفات الجلال تبعث في القلوب محبة الله عز وجل. ونحن بحاجة إلى جناحي المحبة والخوف. المحبة إنما تحملنا في دروب الطاعة والإقبال والتململ على عتاب الله، والخوف إنما يمنعنا ويحفظنا عن أن نركع في محارم الله تبارك وتعالى. الخوف يجعلنا حذرين من أجل ألا ندخل في حيم الملك، والمحبة إنما تنشط أعضاءنا وخلايانا في طاعة الله تبارك وتعالى. من استعرض صفات الجلال المنتقم الجبار العزيز المتكبر لا بد من أن تأخذ قلبه مهابة، والذي يستعرض العفو الكريم الرؤوف الرحيم الرحمن لا بد من أن ينشرح أو تتفتح كل خلايا نفسه على محبة الله والرجاء بالله تبارك وتعالى. لكن أنا حينما أخافك وأنت مخلوق، مفهوم الخوف منك أن أتعاشاك، أن أحذرك، بمعنى أن أفر منك، أن أشرب عنك. أين أنت؟ قال في القطب الشمالي، وأنا إن شاء الله مقيم في القطب الجنوبي. إذا خفت من الخلق فررت منهم. الخوف من الله لا يشبه الخوف من الخلق. معنى ذلك أنك إذا خفت من الله فررت إليه، كل شيء تخافه تفير منه إلا الله. إذا خفته فررت إليه، ومن هنا جاء قوله تعالى ففروا إلى الله. ومن هنا قال علماء الفرق بين الهرب والرهب أن الهرب والرهب جنات معكوس، على معنى إذا رهبته وإياي فارهبون، إذا رهبته هربت إليه، إذا رهبت من غيره فررت منه. كلما توجهت إلى الله عز وجل دفعت إلى لجوك إلى الله خوفك من الله عز وجل، إذ زدت قرب من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال خوف الله تعالى اسم خوف الخلق، لأن من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله تعالى هرب إليه. وأما الثاني اكتحل بملول الحزن إذا ضحك البطال، والدهن من قوارير الخوف إذا أمن الغافلون. وابن مسعود رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا وتوجهنا إليك، لا ترضى اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالدينا.